ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى المعلوم قال إنا بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون ترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء وما بينهما حتى يأتيك اليقين.